باقي التاريخ. قلت اليوم الفلاني، انت الان ذكرت المكان وذكرت العمل، باقي التاريخ. قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنه الفلانيه. نعم، وينفع عاد ما ادري عن مأمومة او غير مأمومة، المهم انه قالوا الكلام هذا. فانتبه الرجل، قال يا اخي انت تعلم ربك بنيتك، الله اعلم بنيتك، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ما حاجه. طيب عند الصيام مثلا اذا تسحر الانسان واراد يصوم، يقول اللهم اني نويت الصيام الليل؟ نعم، لا يقول هذا، لا يقول ذلك. كان ونحن صغار يلقنون هذا، يقول اذا تسحرت الى اللهم اني نويت الصيام الى الليل، ونقوله لان ما ندري. لكن في الواقع هذا من البدع. بقي ان يقال في الحج، هل تقول اللهم اني نويت العمره او نويت الحج او نويت القران او التمتع؟ لا، ما تقول. حتى بالحج عندما تغتسل تلبس الاحرام لا تقول اللهم اني نويت العمره او نويت الحج، تكفي التلبيه، لانك سوف تقول ايش؟ لبيك عمره ان كنت في عمره، او لبيك حجا ان كنت في حج، او لبيك عمره محجا ان كنت قارنا، فلا حاجه. فكل العبادات لا ينطق فيها بالنيه، ولهذا قال عز وجل هو اعلم بمن اتقى. ثم قال تعالى افرايت نقتصر على هذا من اجل الاسئله، فنبدا من اليمين للضيوف فقط. وبارك الله تعالى فيكم ونفع الله بكم المسلمين، هذا أولا. وثانيا حفظكم الله، تعلمون دندن كثير من الناس حول المكتبات الخيرية وهم لا يعلمون ما دورها أو ما نتاجها، وقد يخفى عليهم هذا الأمر. فلذلك نحن إخوانكم مدينة حائل، أو ننقلكم تحيات الأخوة هناك وسلامهم لكم جميعا. عليك وعليهم السلام. ثانيا وأبلغهم السلام إن شاء الله تعالى. إخوانكم في مكتبة محمد عبد الوهاب الخيرية مدينة حائل، لما رأينا الآن قد تكون هناك أخطاء في المكاتب تقع عليها كثير من المكاتب، فحرص إخوانكم في مكتبات هناك مدينة حائل بالتعاون مع بعض طلاب العلم على تصحيح الأوضاع، بدلا من هدم هذا الكيان أو تحطيمه، إصلاح ما فيه من أخطاء وتعديل ما فيه من ملاحظات. ولكن لما زال هناك أناس يحاولون هدم هذه المكاتب وتشويش أذهان كثير من الشباب، وقد يدخلون مداخل أخرى كأنهم إلى العامة إلى أولياء أمورهم وغيرهم، وهم الذين يقولون يريدون مثلا تغيير النظام، أو أنهم يريدون تحريف عقول الشباب، أو يريدون أشياء كثيرة مما تقال. ما يخفى عليكم حفظكم الله هذا الشيء، فراغبين منكم أولا توجيه نصح لهؤلاء، لأن بعضهم قال استفتوا الشيخ بهذا الأمر وكأنه لا يسمع ولا يقرأ، توجيهكم لهم وتوجيهنا وتوجيهكم لنا أيضا بما ينفعنا وينفعهم إن شاء الله. هذا سؤال مهم، والواقع أن المكتبات نفعها أو ضررها يعتمد على شيئين. الشيء الأول الكتب المروعة فيها، ما هذه الكتب؟ هل هي كتب سلفية مبنية في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، أو كتب فكرية منحرفة؟ إن كانت الأولى فنعم المكتبة، وإن كانت الثانية فلا بد من التصريح، لا بد من التصريح. الثاني القائمون على هذه المكاتب، من هم؟ ما منهجهم؟ ما عبادتهم؟ ما أخلاقهم؟ لابد أيضا أن يكون القائمون عليها ممن نوثق بهم علما ودينا وخلقا ومنهجا، لأن هذه المكتبات مأوى الشباب، والشاب كالعجينة بيد

وانظر الحديث وانظر المسائل التي أخذت من الحديث. نعم يا شيخ أحسن الله إليك، بحكم عملنا كمدرسين عند يعني عند الاصطفاف لصلاة الظهر نحتاج إلى تنظيم الطلاب في البداية والنهاية، فلا يعني نتمكن من أداء سنن الرواتب، هل نقضيها أو طيب هل إنه من حين يؤذن تصفون الطلاب تبدون بالصف؟ لا أو في فرصة قبل أن يبدأ الصف الطلاب صلي الراتبة؟ نحتاج إلى وقت. على كل حال احرص احرص، وإن لم يتيسر فقيامكم على هؤلاء لا شك إنه مصلحة كبيرة، وبإمكانك بعد الصلاة تأتي بالراتبة الأخيرة ثم تقضي الراتبة التي قبل الصلاة. وهل ورد أن سنة راتبة الظهر القبلية ركعتان فقط؟ إيه ورد ركعتان، ورد أربع أربع بسلامين. أما ركعتان فحديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. جزاك الله خير. وأما 12 فكذلك أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة وغيره. دخل المقبرة بعد صلاة العصر وقد صلي على جنازة ودفن، فهل يجوز له الصلاة على هذه الجنازة بعد الدفن؟ وهل هذا الوقت وقت نهي ما يدفن فيه؟ نعم إذا أتيت إلى المقبرة وقد دفن الميت فلا بعد العصر فلا تصلي عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولك أن تصلي عليه في الليل أو في النهار من الغد. وأما الصلاة عليه قبل أن يدفن فلا بأس، وذلك لأن الصلاة عليه قبل أن يدفن صلاة لها سبب، وجميع الصلوات التي لها سبب ليس عنها نهي، كل صلاة لها سبب صلها متى وجد سببها في أي ساعة شئت من ليل أو نهار. فمثلا لو دخلت المسجد بعد العصر صلي ركعتين، لو توضأت بعد العصر صلي ركعتين للوضوء، لو حدث لك أمر تريد أن تستخير الله فيه ويفوت قبل انتهاء وقت النهي صلي ركعتين واستخر. نعم صلى الله عملك. حكم الصلاة خلف الإباض يا عبد الله عنك. أي نعم ليس هذا محل جوابها. حصل الحمد لله إذا حصل قل اللهم إني أسألك القبول. صلى الله عليه. نعم هو الدور عليك، يلا خذ ال ها يمين في يمين. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ نشهد الله على حبكم فيه ونسأله جل وعلا يجمعنا وإياكم في هذا الحب في دار كرامة. آمين جزاك الله خير. أحبك الله لا يفتنا فيه وجعلنا جميعا من أحباب الله. نعم الشيخ معي سؤال من بعض النساء الفاضلات المدرسات طلبنا مني أن نعرض السؤال. السؤال يقوم أنه يقول تقوم بعض النساء المدرسات الفاضلات في المدارس والكليات بتقسيم البنات في مصلى الكلية إلى أقسام أو حلقات، حلقة عائشة حلقة خديجة وهكذا حتى لا يتم الفوضى. يعني تقول بعض الأخوات أنه وجد أن هناك بنات مع المعنى في المصلى تركنا المصلى، وأن بحجة أن هذا التقسيم ليس على المنهج وليس من طريقة السلف، وخرجنا خارج المصلى وأقمنا حلقة أخرى خارج المصلى مما أدى إلى انقسام الصف وتشتت البنات وحدث بعض الخلافات. والسؤال يقول ما توجيهكم وهل هذه الطريقة خاطئة صحيحة؟ نعم أقول بارك الله فيك بلغهن أن كلتا الطريقتين غير صحيحة، لا تقسيم النساء عند الصلاة ولا انفراد هؤلاء في مكان آخر. حلقة المصلى ليست في الصلاة الشيء. حلقة المصلى وشين حلقة المصلى؟ تأتي تبدأ الدراسة من 7:30 يحضرون البنات الساعة 7 يقومون حلقة درس يعني أو تفسير القرآن قصدي إيه أو تحفيظ حلقة تحفيظ درس تفسير مثلا القصد من حلقات تفسير، حلقات تعليم تفسير وقرآن وحديث إيه. المهم حلقات اللي سمت تحذير القرآن. اي نعم. طيب ما فيها شيء هذا، يعني يكون نقول الحلقة هذه حلقة عائشة وهذه حلقة خديجة وهذه حلقة فاطمة. نعم. ما فيها معنى. والنساء التي خرجنا التي خرجنا غلط منهم بحجة ان هذا الطريقة ليست من طريقة السلف. ما هي من طريقة السلف، لكن هذا تنظيم. هل من طريقة السلف الدراسة الفصولية؟ لا. ما هي من طريقة. هل من طريقة السلف تبويب السنة الطهارة الصلاة الزكاة صيام الحج؟ ما هي من طريقة السلف. هذه ما حدثت إلا بعد الصحابة بعدما ألفت الكتب. لا، ما هذا غلط. قل للاتي ينفصلن، غلط منهم، لأن هؤلاء الذين انفصلنا انفصلنا بالمكان وبالتسمية. حتى لا يخطر الشيخ أنه بعدما انفصلنا البنات حصل انفصال جميع الطالبات وحصل فيه. المهم سلمي عليه وقال لابد يرجع المكان الأول. وكل واحدة مثلا لها مستوى ولها اسم خاص. لعل إذا سجل الشريط يسمع منه الشيخ. أنا الشريط عندك موسى. حفظكم الله. نعم. الله، بعض البنوك مثلا بطاقة الفيزا تأخذ مبلغ تسدده بعد 50 يوم أو 45 يوم بنفس المبلغ، ما يأخذون يعني فوائد. نعم. حكم ذلك. وإذا مضت المدة كمل. ما أعلم. لا، إذا مضت المدة يجعلون عليك إضافة، وهذا حرام، ما يجوز. حتى لو وثق الإنسان أنه سيوفي بالمدة قد تخلف الأمور، قد يحدث له حادث يحتاج إلى إلى إلى إلى أموال يتداوى بها هو أو عائلته، قد تكون الدراهم ما حصلت عنده. ثم لو قدر أن الرجل غني جدا سيجد يقينا قبل أن تتم المدة ما يفيده، فأصل دخوله على مبدأ الرباح، لأن المعروف عنهم أنه إذا تمت المدة أضافوا إليه ما يسمونه ربحا وهو في الحقيقة خسارة، فالدخول في هذا لا يجوز. نعم. اليمين. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول كيف الجمع بين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، أحسن، بارك الله. جيد. قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، معناها أن يتحدث الإنسان بما أنعم الله عليه، لا أن يزكي نفسه على ربه، لا أن يزكي نفسه على ربه. وبينهما فرق. الإنسان يقول صلى زكى صام حج، يريد أن يدل بعمله على ربه ويزكي نفسه على الله، هذا هو النوع. لكن أما بنعمة ربك فحدث فيقول الحمد لله هداني الله عز وجل بعد أن كنت كذا وكذا، هذا لا بأس به. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قبل أن يسلم أشد الناس بغضا للرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لو أني وددت لو تمكنت منه فقتلته. ولما أسلم قال الآن، يعني بعد أن أسلم تحدث بنعمة الله، حتى قال كنت لا أحب النظر إليه تعظيما له، أو كما قال. هذا ما هي بأس. الأخ سلم وأنت سلمت أيضا وأنتم معنا، كيف تسلمون علينا وأنتم معنا؟ أي السلام. والله المعروف من الصحابة أنهم إذا جعلوا يسلمون الرسول ما يسلمون إلا من قدر على الحظ. نعم. لا لا اليسار. نقول يا فضلة الشيخ. نعم يا فضلة الشيخ. نعم. أقول بارك الله فيك، نظرا لعملنا تجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكثرة من يخوضون بهذا الجهاز ويتكلمون في أخطائه ويتجاعون عليه، نريد منكم كلمة تشجيعية يا فضلة الشيخ. الكلمة التي أريد أن أقولها هي أن مقام الأمر بالمعروف عن المنكر من أكبر المقامات في الدين، حتى كان من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام،